بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمجتمع أو الظلم على المستوى الاجتماعي، وقد ذكرنا نموذجا عنه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول التعاون على الإثم والعدوان وبديله التعاون على البر والتقوى. ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله نموذجا ثانيا ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي انطلاق مما ورد في القرآن الكريم، وهو التناجي بالإثم والعدوان. يقول في ذلك: ولذلك في قضايا الناس، القضية الكبيرة، القضايا الكبيرة والقضايا الصغيرة والقضايا الاجتماعية والقضايا التي تكون في إطار قبلي أو مجتمعي معين، من المنهي عنه كذلك في هذا الإطار الاجتماعي في الظلم الاجتماعي التناجي بالإثم والعدوان والتعاون بكل أشكال العدوان، على الموقف الخطأ، على الموقف الظلم، على الموقف الباطل، على مساندة من هو في موقف ظالم. لا ينبغي ذلك، يعني كل ذلك يدخل في التعاون، لأن الشخص الذي يعين جهة ما بموقفه هو يعني كما يقال أعطاها دعما ووفر لها البيئة المناسبة وأعطاها شرعية، وبالتالي يكون معه شريكا لها. يقول: لا ينبغي ذلك، لا يجوز، لا يليق أبدا، حتى على مستوى التناجي، يعني التناجي كما سنرى، التناجي بالإثم والعدوان، يعني التناجي وذلك تلك الأحاديث التي تكون بين الناس والتي ربما الناس يستهينون بها ولكنها تنتج مواقف. الآن ما يسمى بصناعة الرأي العام، الرأي العام ينطلق من ذلك التناجي، استغلال ذلك التناجي الذي يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. يعني تلك الأحاديث التي ربما تكون في السمر، تكون ربما في ولائم، تكون في محال معينة، البعض يعني طبعا لديهم الشيطان يستثمرهم في ذلك الأمر ويوسوس لهم، فيروح ذلك الشخص ويستغل استماع الناس له، ويستغل يعني عادة الناس عندما يتسامرون أي حديث يجري يخوضون فيه حتى لو كان حديثا تافها لا قيمة له، فيستغل ذلك ويملي عليهم ويوصل لهم الوساوس الشيطانية، وبالتالي يؤدي ذلك أحيانا ذلك التناجي أو ذلك السمر أو تلك المجالس تغير مواقف الإنسان، تبدله تبديلا تاما، يكون صالحا فيصبح منحرفا، يكون إنسانا بسيطا فيصبح إنسانا معقدا، يكون صاحب جهل بسيط فيصبح صاحب جهل مركب، لأن البعض في تلك المجالس يعطي معلومات خاطئة، يعطيهم خاصة الذين يدمنون على وسائل الإعلام المضللة، فيأتي ويخبرهم بما في تلك الوسائل، وربما الكثير من الناس لا يتابعون الأخبار وغيرها والتحاليل، فيأتي ويصبح محللا سياسيا لهم ويذكر لهم أمورا ربما تؤثر في مواقفهم وتجعلهم يدعمون الباطل. ولذلك هذا أيضا من الممارسات الظالمة، يعني الحديث الناس في المجتمع نعم يعني لهم الحق في التواصل، التواصل الاجتماعي هذا شيء ضروري، ولكن كيف يكون ذلك التواصل؟ يعني البعض يقول أنا فقط كلاما، يعني لم أعطيهم مالا ولا شيء، فقط كنت أتكلم. نعم، ولكن تلك الكلمات أحيانا أشد من السهام، أشد من السموم، الكلمة أحيانا تؤثر تأثيرا سلبيا بالغا، وفي نفس الوقت قد تؤدي أدوارا بالغة الأهمية. ولذلك الآية الكريمة واضحة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا اضطررتم إلى الجلوس في المجالس والتناجي والحديث، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. الإثم والكلام البذيء والكلام المنحرف والعدوان، وهو تخطيطات الماكرة وتأييد الظالمين ومعصية الرسول وتناجوا. طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان المنافقون يستغلون تلك المجالس لبث الشقاق، لبث العداوات، وكان يعني يحاولون في بعض تلك المناجيات أن يفرقوا بين المؤمنين، مثل ما كانوا أحيانا يذكروهم بما حصل بين الأوس والخزرج من الخلافات، حتى يتصارع يعود الأوس والخزرج إلى الصراع من جديد، أو يذكرون مثلا يحاولون أن يثيروا العداوة بين المهاجرين والأنصار، أو يطرحون شبهات وإشكالات معينة. فلذلك تلك المجالس يعني المؤمن، القرآن الكريم في حديث مفصلة عن المجالس وأنواعها، يعني وسنتحدث عنها إن شاء الله. يعني المجالس مهمة جدا، ورعاية عندما نتكلم عن حفظ اللسان، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي له كلام كثير عن المجالس طبعا، ويدخل فيها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أيضا أحيانا تجد تقع مناجيات عبر الميسنجر، عبر الواتساب، عبر التليجرام، عبر الوسائل المختلفة، بحيث أيضا تحصل فيها مناجيات وأحاديث وينتج عنها بعد ذلك مواقف. يقول السيد عبد الملك بعد ذكره للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. يقول: الناس في اجتماعاتهم، في مجالسهم، في مناقشاتهم لقضايا معينة أو لمواضيع معينة في أي مستوى كانت، هذه القضية قضية مرتبطة بشخص، قضية مرتبطة بمجتمع معين، قضية لقبيلة معينة، قضية لأسرة معينة، وأيا كان هذا الموضوع، موضوعا يتعلق بالأمور المادية أو النزاعات الشخصية أو بأي كانت، ما الله تعالى بماذا يعلم؟ طبعا هذا الخطاب للبشر، لأمة جميعا، وفي جميع مراحل وفي جميع دائما حياة الإنسان، كما يقول يعني أصحاب الإعلام والاتصال مهتمين بالاتصال، دائما هناك تواصل، الإنسان مدني بطبعه، يحب أن يجلس مع الناس ويتحدثون ويتسامرون إلى آخره. فالله تعالى لم يحرم الحديث، لم يحرم المجالس، ولكن حرم ما يجري في تلك المجالس إن كان يؤدي للإثم والعدوان. مثل ذلك لم يحرم التعاون، البشر يتعاونون، ولكن حرم التعاون على الإثم والعدوان. الله تعالى أتاح للبشر أن يتكافلوا، أن يتعاونوا، أن يتحدثوا، أن يتحاوروا، أن يستفيد بعضهم من بعض، ولكن وفق هذه الأطر: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. التناجي بالإثم والتناجي بالعدوان، يقول السيد عبد الملك: التناجي بالإثم والتناجي بالعدوان يعني ماذا؟ يعني الدعم لموقف خطأ، يعني هناك موقف خطأ فيدعمونه، وعندما يتحدثون طبعا ما يسمى بالإقناع، إقناع الآخرين، استمالات وطرق معينة، بحيث يعني أحيانا بعض الناس يعني بمجرد أن يجلس في مجلس هناك شخص مثلا له تأثير أو له هكذا كاريزما كما يقال، جاذبية معينة، فأي موقف يتخذه الجميع. فلذلك هذا الشخص إذا أعطاهم موقفا خاطئا فالجميع تجدهم يستسلمون له ويذعنون له، وبالتالي يصبح هذا الشخص، ثم يصبح كل شخص من أولئك يذهب إلى أهله ويذهب إلى الآخرين، وبالتالي تنتقل الرسالة الخاطئة وينتقل الموقف الخاطئ. يقول: التناجي بالعدوان هو الدعم لموقف خطأ أو الاتفاق على موقف خطأ، موقف يخالف ما هو رضا الله سبحانه وتعالى، يخالف توجيهات الله، له تأثيرات سيئة، له توجهات عملية خاطئة. فلا يجوز أبدا أن يتجه الناس إلى مثل هذا النوع من التناجي، هذا حرام، هذا معصية لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم نص عليه ودليل على أهميته، هناك محرمات أو كذا ربما القرآن لم يتكلم عنها، ولكن ذكر القرآن لهذا الموضوع دليل على أهميته، ينبغي أن نهتم بما اهتم الله بذكره. المحرمات التي ذكرها دليل على خطرها، والآن كما قلنا هذه المجالس تستثمر استثمارا سيئا، حتى المجالس على مستوى وسائل الإعلام، مجالس أحيانا مناقشات فكرية وطروحات إلى آخره. يعني في القديم كان ما يسمى بالمجالس العامة هكذا، لكن الآن استحدثوا هذه المجالس على المستوى ونظرات، مثل ما كان يعني البرنامج الاتجاه المعاكس كان يأتي هكذا بأشخاص وينشر الكثير من الحرافات ويدعو إلى الحرب الناعمة ويدعو إلى الفتنة ويدعو يعني وهكذا الأمر. وبالتالي هذا كله من المجالس المناقشات الآثمة. يقول السيد عبد الملك: فلا يجوز أبدا أن يتجه الناس إلى مثل هذا النوع من التناجي في مجالسهم، في اجتماعاتهم، في لقاءاتهم الخاصة، في مناقشتهم للقضايا المختلفة والمتنوعة. يجب أن يحذروا من التناجي بالإثم والعدوان، لأن البعض قد يحصل عندهم دافع العصبية أو دافع العقدة، مثل ما ذكرنا عن اليهود والمنافقين الذين كانوا يستثمرون المجالس فيذكرون الأوس والخزرج مثلا بما جرى في بعاث وما جرى في الصراعات بينهم في الجاهلية، ليعيدوا إحياءها من جديد. يقول لأن البعض قد يحصل عندهم دافع العصبية أو دافع العقدة، يأتي حتى في المجال العملي، حتى في مجال العمل في سبيل الله، حتى في إطار الأعمال والمسؤوليات تحصل أحيانا بعض العقد أو الإشكالات أو القضايا المعينة، فيتعصب معهم البعض، قد يتناجون بدافع. طبعا في كل مسؤولية أحيانا الناس أو الموظفين في سلك واحد تكون لهم فرص فيجتمعون فيتحدثون عما يحصل، وأحيانا كثيرة قد يخطئون في مواقفهم وتنتشر الغيبة وتنتشر النميمة، وطبعا هذه كلها تدخل في هذه التناجي. يعني المجالس لابد أن تكون مرتبطة بالشريعة، بالأخلاق، بالقيم، كما سنرى إن شاء الله الحديث عنها بتفصيل عند الحديث عن آفات اللسان، وكيف ما هي المعايير، ما هي القيم المرتبطة بحفظ اللسان. يقول تلك المناجات فيه تأثير سيء، يعني بيشق صف المؤمنين، يعني قد تلك المجالس أن الناس يدخلون إليها تلك المجالس وهم يعني إخوة ويفترقون أعداء، وبالتالي هذا الخطر. ثم ذكر المخالفات الكثيرة التي يحويها هذا النوع من التناجي، فقال مثل هذا التناجي بالإثم والعدوان بمخالفة توجيهات الله وتعليماته سبحانه وتعالى، بالأعمال السيئة، بالأعمال غير الصحيحة التي تتناقض مع توجيهات الله ومع تعليمات الله القائمة على الحق والعدل والأخوة الإيمانية والألفة والتفاهم لهذه المجالس في الأصل، وصلاح ذات البين ما يخالف هذه التوجيهات. الله تعالى دعا المؤمنين إلى كل السلوك الاجتماعي المبني على هذه الأمور، الألفة، التفاهم، التناصر، التكافل، التآخي، هذه الأمور. وبالتالي تلك المناجيات تنتج نتائج معاكسة تخالف هذه التعليمات الإلهية، تحدث العصبية، لذلك لا يجوز العصبية والتعاون عليه بدافع العقدة أو بدافع العصبية، بدافع الصداقة الشخصية، بدوافع الروابط. المؤمن الحق عنده أحق من كل شيء، كما قال الإمام علي: لم يترك لي حب الحق صديقا. طبعا في معنى كلامه، وربما هذا ينصرف إلى العموم، ولكن كان له أصحاب أوفياء كعمار بن ياسر وغيره. فبدافع الروابط أيا كان شكل هذه الروابط ونوع هذه الروابط، يقول لأنه من قبيلتك، لأنه من أصحابك، لأنه من جماعتك، لأنه من حزبك، أيا كان شكل هذه الروابط لا يجوز أبدا. التناجي يكون على أساس المقاصد القرآنية في المجتمع، التناصر المجتمع، التآلف الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، التعاون الاجتماعي على البر والتقوى. ثم ذكر الموقف البديل للتعاون على الإثم والعدوان، وهو طبعا رجع إلى الحديث عن التعاون الإثم والعدوان، وهو التعاون على البر والتقوى. فقال: الشيء الصحيح، الموقف الصحيح، هو التعاون على البر والتقوى. من ذلك إذا كان هناك شخص مخطئ أن يتعاون الجميع لإقناعه للتراجع عن خطأه، للضغط عليه للتراجع عن خطأه، يعني في تلك المجالس هكذا يتعاونون، وبالحد الأدنى إذا لم يتراجع عن خطأه، إذا لم يتراجع عن ظلمه، إذا لم يتراجع عن تصرفه السيء بعد أن يثبت أنه ظلم أو تصرف سيء أو خطأ، فليجتنبوه، يتركوه، لا يتعاونوا معه، لا يتعاونوا معه الإثم والعدوان أو خطأ، لا يتعاونون معه ولا ما هو عليه من ظلم وعدوان أو خطأ أو مخالفة أو معصية، لا يقفوا معه على ذلك. هذا هو الموقف الصحيح، بدلا من التعاون، بدلا أن يشاع في واقع المجتمع الحديث الذي يزعزع الوضع الداخلي. يعني حتى في الواقع في المصادق هناك من ينشرون أشياء تؤثر في الوضع الداخلي، تنشر الفتن، تفسد، تريد أن أو تحول ربما المسار الاجتماعي عن مساره الصحيح. يعني بعض الناس خاصة بعد التمكين، الدولة ربما تكون ليس لديها إمكانات مادية بحيث توفر الرفاه وكل الحاجات، فالبعض قد يستغل ذلك، يستغل تلك الحاجات لإثارة الفتنة. قال: بدلا من أن يشاع في واقع المجتمع الذي يوز الحديث، ما هو؟ يقول: الحديث الذي يزعزع الوضع الداخلي، يزعزع الألفة بين الناس، ينشر الخصومة ما بين المجتمع المسلم ما بين المؤمنين من خلال إشاعة التذمر من الواقع، من خلال إشاعة العقد، من خلال الكلام السلبي والتناجي بالإثم والتناجي بالعدوان، وهذا ما يجب الحذر منه. طبعا هذا المظهر بما أن القرآن الكريم اهتم به، فهو له مؤمن يهتم به وليحذر في مجالسه، يعني بحيث كل خطأ في تلك المجالس يشعر بأنه يتحمله وأنه يصبح يسأل عنه. إذا شخص جلس في مجلس غيبة يكون شريكا فيها، إذا جلس في مائدة يدار عليها الخمر فكأنه سكير وكأنه شرب معه، بالإضافة إلى أنه يسيء إلى سمعته بذلك. لا يقول شخص أنا فقط كنت جالسا معه، فحتى سمعته يصبح يقع كما يقال، يضع نفسه موضع التهمة. والحمد لله رب العالمين.